السلام عليكم ورحمة الله. سأتحدث في هذا المقطع عن العلاقة بين العلم والسلطة، ولا أقصد السلطة بمعناها الاصطلاحي يعني الحكومة، لا، أقصد السلطة بمعناها العام الشامل المجرد authority، يعني كل ما له حاكمية عليك. والهدف أن نفهم ظواهر الحياة، يعني لا بد أن نستقرأ الآلية التي تسير بها الحياة على كافة الأصعدة، هو نستخلص النتائج الصحيحة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورها. عندما توظفنا، يعني غالب الموظفين عندما دخل الوظيفة في أول يوم له، لابد أنه اهتم في بداياته بالأنظمة والقوانين والشرائع والسياسات التي تحكم المنظمة أيا كانت. يعني هذا شعور ضروري يجده في نفسه، أنا موظف في منظمة، لن أستطيع أن أنجز أعمالي وأسير بشكل صحيح فيها إلا بمعرفة الأنظمة والقوانين والشرائع التي تحكمني. فنحن نبحث عن العلم دائما في الجهة السلطوية، كما قلت لك السلطة معناها العام، يعني مفهوم العلم ينبثق ويأتي وينحدر من السلطات، السلطة التي تحكم الإنسان في حياته في مجتمعاته المتدينة هي الدين، ولذلك انبثقت أهمية العلوم الدينية. يعني نحن عبيد لله، ويجب أن نجعل حياتنا خاضعة لشرعه وحكمه، وبالتالي فإن أهم علم يجب علي أن أهتم به، أو لنقل مثلا من العلوم الرئيسية الأساسية التي يجب أن تكون في حياتي، العلم الشرعي. منطقيا يعني إذا نظرت لها بصورة مجردة بعيدا عن التأثيرات المحيطة، تفكير منطقي، لكن عندما ننظر إلى هذه السلطة الدينية التي تحكم المجتمعات المتدينة، سوف نكتشف أنها تخضع هي لقراءات مختلفة. هذه السلطة الدينية، يعني الأحكام الشرائع الدين، يخضع لقراءات مختلفة إلى درجة التناقض، والتناقض داخل دائرة صغيرة، يعني لن أقول على مستوى المذاهب والأقطار البعيدة والمتباينة، لا، داخل الاتجاه الواحد يوجد تناقض إلى درجة التناحر والقتال والتكفير. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه السلطة مخرومة، وإذا كانت مخرومة يعني أن العلم يجب أن لا يرتبط بها، رغم أن تفكير منطقي كما قلت لك يقول بأن العلم ينحدر من السلطة، لكن هذه السلطة خاضعة لقراءات مختلفة، يعني نسبية. إذن يوجد سلطة أعلى، سلطة أعلى، وهي سلطة هذه الزوايا والقراءات المختلفة. طيب ما هو مجال تلك السلطة؟ الفلسفة بكل إصراح. وكذلك لا أقصد الفلسفة كمدارس محددة مخصصة، أقصد الفلسفة التي هي أساس كل العلوم حتى التجريبية. إذن العلم الحقيقي الذي يقدم النتائج الصحيحة يبدأ من الفلسفة أولا، يعني لا بأس أن تهتم بالعلم الشرعي وتتوغل فيه، لكن ابدأ من القراءة الفلسفية، النظرة الفلسفية، الوعي بنسبية هذه الأحكام، الوعي بتأثيرات البيئة والمحيط. يعني هذه كلها يعني أساسات وعناصر ومستلزمات الفلسفة. احذر من التوقف عند هذه السلطات المخرومة، كما قلت لك، يعني القراءات الاجتهادية لنصوص مقدسة. نعم يجب أن يرتبط العلم بالسلطة، ولكن السلطة المحكمة. لماذا السلطة الفلسفية محكمة ولا يوجد سلطة أعلى منها؟ لأن الفلسفة لا تقدم أحكام، لا تقدم لك أحكاما قطعية، يعني لا تلقنك وتعطيك نتائج. الفلسفة هي وسائل وأدوات فقط، وفي الأخير الأحكام والنتائج تخضع لاستخدامك. يعني هي نقول مثلا تطبيقات الرسم والمونتاج والتصوير اللي فيها إبداع، قد تبدع وتنتج من تطبيق مجاني وأقل من غيره جودة وإمكانيات، وقد لا يعني تفشل وتخفق في التطبيق الاحترافي الجيد. يعني أنت في الأخير اللي تقدم النتيجة، لا تحكم على التطبيق، احكم على صاحب مستخدم هذا التطبيق. هكذا هي الفلسفة. الفلسفة غير قابلة للحكم لأنها مهارات وأدوات ووسائل فقط. النتائج عندك أنت يا صاحب يا مستخدم هذه الفلسفة، لذلك هي السلطة العليا. انتبه، سوف أقول هنا نقطة مهمة جدا. نعم، قد يكون العلم الديني هو السلطة العليا والحقيقة القطعية، ولكن في عصر المشرع، يعني في عصر الوحي والرسالة، كان هو السلطة العليا التي تفصل بين الخلافات وتعطي الأحكام القطعية الحقيقية. لكن بعد ذلك أصبحت هذه الأحكام القطعية خاضعة لاجتهادات مدارس وآراء وزوايا مختلفة، فأصبحت الفلسفة هي السلطة الأعلى والأحكم.